فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. تكلمنا على أشرف مسألة في الاعتقاد، هي مسألة رؤية الله جل في علاه. قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه وتفسيره على ما أراد، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. التسليم محض الإيمان، التسليم محض الإيمان. اللهم أمين رب أمين. ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله جل في علا وسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم ما أروع ما كتب، ورد علم ما اشتبه عليه إلى علمه. وهذه مسألة أخرى، مسألة المشتبه المتشابه يعني، والقرآن فيه متشابه أم لا. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه، نعم، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. فهو إلى بوار. اللهم إنا نعفو عن الجميع ونستغفر الله ونحلل أي أحد وقع فينا أو في غيرنا، وإن ظلمنا نستغفر الله ونعوذ بالله أن نظلم أحدا أبدا، ومن له يعني علينا من شيء نحن عنده يفعل ما شاء. رضي الله عنكم جميعا. هذه مسألة عظيمة، مسألة هنا هذا الباب. قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله فهو كما قال، يعني المعنى أنه قد ثبتت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية الله جل في علاه بالأحاديث الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس دونها دونه سحاب. ترون ربكم كما ترون الشمس رابعة النهار، دونها ليس دونها سحاب. وقد قال بعض العلماء أن أحاديث الرؤية أحاديث متواترة، لذلك قال محقق أهل السنة والجماعة: كل من نفى الرؤية فهو كافر، كل من نفى الرؤية فهو كافر، لأنه يعني قد أنكر متواترا. وطبعا هذا فيه نظر، هذا فيه نظر في هذا الباب، نعم فيه نظر، لكن هذا عند التحقيق أنه قد تواترت الآثار عن النبي المختار على رؤية ربنا الغفار سبحانه جل في علاه. ففي قوله ومعناه على ما أراد ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، المعنى لا نخرج عن الظاهر بتأويل بارد لا قرينة صحيحة فيه، ويكون هذا من باب التوهم. المعنى أننا نعيش على أن الأصل في اللفظ أن يكون على ظاهر، الأصل في اللفظ أن يكون على ظاهر، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول، من الظاهر إلى المؤول. فقال ومعناه على ما أراد، على ما أراد الله جل وعلا، يعني هنا كأنه يقول وما عليك بالكيفية، تؤمن أننا سنرى الله وسنراه في علو، يعني من يعني يعلونا، ولكن كيف الكيفية لا يعلمها إلا إيش، إلا الله جل وعلا. وسنراه بأبصارنا، سنراه بأبصارنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قلنا التعدي إلى تدل على أن النظر هنا يكون بالعين البصيرة. فنحن نقول بالظاهر ولا نؤول الظاهر، لأن التأويل هنا معناها تأويل الكيفية. ولذلك المعتزلة لما أولوا الكيفية على الكيفية على الكيفية كانت تذهب بهم إلى التشبيه، ماذا فعلوا؟ أنكروها، أنكروا الرؤية، أنكروا الرؤية. ولما توهم المجسمة توهموا أن الرؤية لا تكون إلا بكافية معلومة فأثبتوها وغالوا في الإثبات، فجعلوها كرؤية في قول النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم ترون القمر، جعلوها رؤية المرء، تشبيه المرء بالمرء، لا لا الرأي بإيش، لا لا الرؤية بالرؤية، جعلوها على على ما يكون هذا، على أن تكون الكافية لا يعلمها إلا الله جل في علاه. لكن أهل السنة والجماعة غير هؤلاء. وطبعا تعلمون المؤولة أولوها قالوا يعني على رؤية الله بعدما أثبتوها قالوا رؤية لا للجهة، وهذا معناها نفي الرؤية. لما يقول رؤية لا للجهة يبقى هذا هذا قول لا لا يمكن أن يقبل بحمل الأحوال، هذه معناها نفي الرؤية. ولذلك قال فإنه من سلم في دينه يعني أو ما سلم في دينه إلا من سلم لله والرسول ورد علم ما اشتبه إلى عالمه. أولا قال ما سلم في دينه إلا من سلم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، استسلمت سلمت. فلا يمكن للإنسان أن يسلم دينه وإيمانه إلا بتمام التسليم لله جل في علاه، إلا بتمام التسليم لله وتمام التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا وأطعنا. لما جاء الله تعالى قال قال إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يحاسبكم به الله، شق على الصحابة فقال لهم لا تكونوا كاليهود فتقولوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله في التو واللحظ قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله قد فعلت مكافأة. فلا بد من التسليم. شوف التسليم التام، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا قال أبا تفعل ما تؤمر. تسليم من الأب وتسليم من إيش؟ من الإب. قال وأذن في الناس الحج يأتوك رجال، تسليم أن طهر بيتي وعيدنا إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائف المعافين والركع السجود، تسليم أمره أن يهاجر بامرأة مع طفلها الصغير في أرض جرداء صحراء لا زرع فيها ولا ماء، تسليم تام حتى ما استدار لأنها نادت عليه قالت يا إبراهيم أتتركني ووليدي في هذا المكان وهو لا يستدير، فقالت الله أمرك بهذا، قال الله أمرني بهذا، الله أمرني بهذا، قالت إذن فلن يضيعنا. فنزل جبريل في التو اللحظة وقال إن الله لا يضيع أولياءه، إن الله لا يضيع أولياءه. لابد من التسليم التام. ولذلك كانت هذه تربية الصحابة للصحابة. لما قال أبو هريرة بن عباس عندما قال له النبي كان يتوضأ مما مست النار، مما مست النار، قال انظر ما تقول يا أبو هريرة في حفظك، قريبا سنتوضأ من الحميم الماء الساخن. قال له يا ابن أخي، شوف التعليم والتأسيس، قال له يا ابن أخي إذا ذكرت لك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت، كما قال ابن عمر لبلال لابنه بلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجده، قال نمنعهن فواكسه. في رواية قال لعنة الله عليك، في رواية قال لا ما كلمتك ما حيت، أو لا كلمتك ما حيت، ووفى ما كلمه حتى مات، فقط لأنه أظهر أنه يجتهد مع وجود الإيش، مع وجود النص. التسليم التام إلا ما جاء من المتشابه، والمتشابه ده سنبينه إن شاء الله، أن المتشابه حكم المتشابه أن ترد للمحكم، لا أن تتكلم فيه ولا أن تتمسك به وتطلع به على الناس. ما هو الشيطان ما طلع إلا بالمتشابه، وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علينا أخرتنا إلى يوم الخامة حتى كان ذريته إلا قليلا، قال أنا خير مش المتشابه، أنا خير منه، خلقتني من آل وخلقته من طين، قياس قياس قياس قياس السفهاء، مع أن الماء أفضل من النار بألف مرة، لو الماء لو لم يكن من الماء إلا أنها تطفئ النار لانتهى الأمر، فقط فقط دون الخفة بقى والرصانة في الفرق بينهما. فإذا لابد من التسليم التام لله والتسليم التام للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون المسلم الحق. وإذا عنا له المتشابه رد المتشابه إلى إيش؟ إلى المحكم. وهذا ما قاله الحسن البصري، قال رد المتشابه المحكم فإنه يعني يفسر لك المحكم. هنا يقول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر تشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ أو هنا الآن فأعرفيهم خلاص حذر عائشة منهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الأبواب أولو الألباب. هنا مسألة مهمة جدا، الفصل والإيش والوسط. ابن عباس كان يصلها عندما يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قف ابن عباس كان يصل الفصل والوصل، فيقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يقول وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. برد المتشابه على المحكم تظهر دلالته. وسنبين المتشابه له وجهان: متشابه محكم من كل وجوهه، هذا لا تجده في القرآن، لا يمكن أن تجده في القرآن، لأن الله كلمنا بما نعقل. تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قد يلتبس، نعم الالتباس نسبي، نسبي إضافي للعلماء وللنظار، يلتبس على هؤلاء ولا يلتبس على هؤلاء. ابن عباس هو قال ما التبست علي، أنا من الراسخين والعلم الذين يعلمون إيش تأويله. نعم، لكن هنا من آياتنا نقول بأنه لما قال المصنف رد علم ما اشتبه عليه، شوف هنا دقة النظر في المصنف، قال ورد علم ما اشتبه عليه هو إلى عالمه الذي هو أعلم منه، يعني الاشتباه ليس في ذاته، الاشتباه هنا فين؟ في نظر العالم، في نظر الشخص، في اجتهاد الشخص. المشتبه هو الذي لا تدرك حقيقته أو ما معناه الحقيقة. المتشابه هو الذي يعتريه الاحتمالات ولا مرجح الاحتمال عن احتمال في نظر المجتهد، الذي يعتريه الاحتمالات ولا يرجح احتمال على احتمال بضعف القرائن عنده. ويصح أن يقال وكما قال الشنقيطي في الأضواء، قال القرآن كله محكم، أفلام امرأ كتاب أحكمت آياته. نعم، يبقى إذن عندنا القرآن محكم كله والقرآن أيضا متشابه كله. مثلا في سورة الزمر قال والله نزل كتاب منه، الله نزل أحسن حديث الكتاب من شبابهم مثلا تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. وهنا قال نزل أحسن حديث كتابا متشابها، فيكون كله أيضا متشابه، هذه كله متشابه كله محكم. فنقول كله محكم لأنه محكم كله بين أن الله أحكم القرآن في كل الوجوه، في البيان وفي الإعجاز وفي الأحكام وفي القصص وفي الكلام على الأسماء والصفات، فمحكم غاية الإحكام. قال الله تعالى إفلام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومتشابه كله يعني في الإعجاز وفي القوة وفي البيان، هو متشابه في هذا. الله نزل أحسن حديث كتاب من شبابهم مثانية تشعر من وجود الذين أخشون ربهم ثم تلين وجودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وما يضل الله فما له من هاد. فهو يشبه بعضه بعضا في البيان، ويشبه بعضه بعضا في الإعجاز وفي الإحكام. وأيضا القرآن منه محكم ومنه متشابه، منه المحكم الذي لا يحتاج إلى قرينة، ومنه المتشابه الذي يعتريه بعض الاحتمالات والعلماء النظار الذين أتون بالقرائن التي تظهر لهم المطلوب أو المراد من هذا المتشابه، يردونه على المحكم فيظهر معناه. والمتشابه نوعان كما قلنا: اشتباه نسبي في نظر العالم، وهذا الاشتباه له حلول، لأنه برد المتشابه كما قال الحسن البصري رد المتشابه على المحكم يظهر لك بجلال. واشتباه مطلق هو الاشتباه من كل وجه، واشتباه من كل وجه، وهذا لا يمكن أن يكون في القرآن، لا يمكن. وهنا رد قاطع على الأشاعرة الذين يقولون أن الله خاطبنا بما لا نعقل. نعم، يقولون بذلك، يقولون في قرآن متشابه لا نعلم عنه شيئا، يقولون القرآن متشابه لا نعلم عنه شيئا. شوف يردون صريح قول الله تعالى: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالحاصل الاشتباه المطلق لا يمكن أن يكون في القرآن، الاشتباه المطلق لا يمكن أن يكون في القرآن. أما الاشتباه النسبي وصحيح في نظر العالم، ولذلك الحسن البصري قال: حل ذلك أن ترد المتشابه إلى المحكم فيظهر لك بجلاء المراد. نعم، وفي قوله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وهذا صحيح، أن الإنسان لا يأتي إلى كمال الإسلام وكمال الإيمان إلا بمحض التسليم لربنا الرحمن سبحانه وجل في علاه. لأنك عبد، لست ربا، أنت إيش؟ عبد. وركن العبودية الأعظم غاية الذل، وغاية الذل هنا لابد أن نقول غاية الذل هنا معناها تمام الاستسلام والانقياد مع غاية الحب، تنقاد وتعلم بأن الله لا يقضي ولا يأمر إلا بما فيه الصالح لك، ثقة في الله ويقينا. لا فلا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم، إلا على ظهر التسليم، فلا بد من تمام الاستسلام والقبول. وقلت قد قال الله تعالى آية في الأمة، أمة وحده، وهو إبراهيم، إيش قال عنه؟ وإذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، استسلمت، أسلم، قال أسلمت رب العالمين، ورضي الله عنكم. وأمور العقيدة مبنية على التسليم تماما، لأن الغيبيات لابد فيها أن تقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن للإنسان أن يستتم له الاستسلام إلا بعد القبول والرضا، وهذا لا يتأتى إلا بعد العلم عن الله جل في علاه. يعني أولا لن يصل المرء إلى محض التسليم هكذا يحسب أنه سيسلم فيسلم، لا، لابد أن يتعرف على الله بأسماء الحسنى وصفات العلى، فهنا يستملح العلم هذا ويتذوقه ويستيقن في ربه جل في علاه، ثم بعد ذلك يطبق هذا على نفسه، تظهر أثار أسماء الحسنى والصفات العلى عليه، فهنا يرتاح القلب ويكون فيه القبول ويكون فيه اليقين وحسن الظن، فيبدأ التسليم، لأنه سيسلم لله متى؟ لم يعلم أن الله أرحم عليه من أمه ومن نفسه، لم يعلم بأن الله جل في علاه هو الذي يعطي ويمنع، يحيي ويميت، وأن الله على كل شيء قدير. قل نحن أنا أعطيني قل المكان هنا. من الاستسلام إلا بعد الإتقان، إتقان اليقين في رب العالمين. ثم قال وقوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه لم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، هذا أمر جلل. فمن رام علم ما حضر عنه، يعني الأمر الذي حجب عنك وهو الغيب لا تكشفه، لما تبحث عن الكيفية؟ انت تنفيها يتتقعر في النظر فيها، حجبها الله عنك. علم غيب، وفي علم الغيب ما عليك إلا التسليم التام، في علم الغيب ما عليك إلا التسليم التام. لم يقنع بالتسليم فهمه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه أن أن أنه لا يمكن أن يطمئن القلب إلا بتمام التسليم. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فما ورد من الغيبيات وجب عليك التسليم والوقوف أمامها بالتعظيم والتبجيل، وقل آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه، يعني طلب وبحث ما أخفاه الله عنه من الغيبيات، كالكيفية التي يتكلمون عنها سيقع في المحظور، سيقع في المحظور، كالمجسمة الذين يشبهون الله بخلقه، وقد قال نعيم بن محمد من شبه الله بخلقه فقد كفر. قول لم يقنع بالتسليم فهمه، أي لم يقنع بالتسليم ما جاء الكتاب والسنة. لما؟ لأنه سيعارض الكتاب والسنة بعقله هذا الخرب، ولم يرد المتشابه إلى المحكم لذلك لم يصل، لم يرد كتاب المتشابه إلى المحكم لذلك لم يصل. ولذلك قال حجبه مرامه عن خالص التوحيد. نقف عند هذه المسألة، وتبقى لنا أن أعظم ما يمكن أن يتعبد به المرء هو أن يكون صافي نقي القلب، صافي التسليم للرب الكريم سبحانه جل في علاه، ومن سلم لله سلم، ومن سلم لرسول الله اعتلى. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الذين سلموا لربهم، ونقول بلسان حالنا ولسان قالنا آمنت بالله بما جاء عن الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله على نبينا، ورضي الله عن الجميع. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.